وما للوجد في سندي وما للوجد في سندي أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في برنامجكم الأسبوعي في رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. نرحب بكم جميعا، وطبعا نرحب دائما وأبدا بضيوفنا الأعزاء الأحباء الذين معنا في كل أسبوع، وهما فضيلة الدكتور أبو أحمد دكتور عمر عبد الكافي، وفضيلة الدكتور أبو هناء دكتور صلاح سلطان. أهلا ومرحبا بأساتذتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم ولكم فتوح العارفين. كنا أو ما زلنا نتحدث في هذا الموضوع القيم الحقيقة والأساس في حياتنا، اللي هو الإخلاص، ونحن له مخلصون. نسأل الله أن نكون كذلك. كنا متوقفين عند الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا لأربعة نفر. حقيقة الحديث ده مؤثر جدا وجميل جدا، وياريت ياريت يبدأني براس حياتنا بقى. أصل انت هتشوف في الحديث ده يعني فتوحات، والله سبحان الله. ازاي؟ انك ممكن وانت قاعد كده ولا عملت حاجة، بس بالنية الصادقة لله سبحانه وتعالى، تاخد اجر وثواب. ازاي؟ انما الدنيا لأربعة نفر. ها، رجل اعطاه الله علم واعطاه مال، فمعاه العلم والمال. شوف بقى، الله اكبر لما يكون العلم والمال. ها، فهو يعلم بقى ان المال ده حق لله وربنا كذا وكذا، فينفق في هذا المال في سبيل الله، وينفق المال ده على صلة الرحم وكذا. ها، طيب ده واحد. والتاني رجل اعطاه الله علما ولم يعطه مالا. ها، معهوش فلوس بس عنده علم، بيبص للاولاني يوم يقول فلان ده سبحان الله، شوف بيصرف ازاي، شوف عمل ازاي، ده انفق. بص بقى، خلي بالك بقى، تعرف انا لو معايا المال اللي معاه، انا لو كنت زيه كده بصدق يا رب وانت اعلم، كنت وكنت وكنت وكنت وكنت. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فهما في الاجر سواء. يا الله، فهما في الاجر سواء. يعني شوف، اللي معاه فلوس وانفق و و و وفتح مكاتب تحفيظ قران وطلع ناس مش عارف ايه وعمل وعمل في الدعوه، وانت قاعد معكش الفلوس دي وخدت الاجر زيه، فهما في الاجر سواء. بايه؟ بالنية. ان انا يعلم ربي بصدق لو كان نيتي معايا الفلوس ده، طب والله يمكن كنت عملت اكتر من كده، طب خد الاجر زيه بالظبط. اقلب بقى العكس، رجل والعياذ بالله ربنا اعطاه مال وما اعطاهوش علم، بس رجل سيء سيء، يوم ياخد المال ينفقه بقى والعياذ بالله على الحرام، ينفق المال على الحرام. ده ثلاثة. أربعة، راجل بقى ده المصيبة الكبيرة، ده لا عنده علم ولا عنده مال وحالته بالبلة، فقاعد يبص لمين؟ لرقم ثلاثة. يوم يقول ايه؟ انا تعرف لو كان معايا فلوس كنت صرفت على الحشيش والمخدرات والخمرة والرقصات، فهما في الوزر سواء. اللي خد السيئات رقم ثلاثة ده اللي معاه فلوس وما عندوش علم، التاني ده اللي ما عندوش لا علم ولا فلوس بس بنيته السيئة انه انا لو كنت كذا كنت كذا كذا، يعاقب بنيته السيئة. لما تحط الحديث ده جنب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل في النار، أرأيت المقتول؟ طب اللي مات ده يخش النار ليه؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى عوقب هنا بإيه؟ بنيته السيئة، إنه كان حريص على إنه يقتل صاحبه ولو إنه ما عملش، لكن ياخد السيئات والمعاصي. من منطلق إنما الدنيا لأربعة نفر، نسأل الله عز وجل أن يفتح على أخينا الحبيب دكتور أبو أحمد عمر عبد الكافي، فليتفضل. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، إنما الدنيا لأربعة نفر. أيوة. رجل آتاه أو أعطاه الله مالا وعلما، إذن العطاء هو من الله. وما بكم من نعمة فمن الله. سورة النحل. والعطاء من المخلوق حرمان، والمنع من الله إحسان. العطاء من المخلوق، حرمان. والمنع من الله إحسان. الله لما يمنع عنك يبقى إحسان ليه؟ يبقى لأنه منع أم الكريم أن تحتضن وليدها ليعطيها الكريم الرسول النبي موسى. ستنا أم موسى. ومنع الخليل إبراهيم من ولده وزوجه هاجر ليعطيهما بعد ذلك، ليعطيه بعد ذلك هذه العظمة: ربنا واجعلنا مسلمين لك وإذا رفعوا إبراهيم القواعد من البيت. هذا هو المنع الإلهي في ظاهره، منع. بسم الله ما شاء الله. والعطاء من المخلوق حرمان، لأن العبد إذا أعطى فإنما ربما يمن أو يأسر من يعطيه. وقال علي كرم الله وجهه رضي الله عن سيدنا علي، يقول: أنفق على من شئت تكون أميرة، واستغنى عن من شئت تكون نظيرة، واحتج إلى من شئت تكون أسيرة. سبحان الله. رجل آتاه الله علما ومالا، الله، فعلم العلم ابتغاء مرضاة الله، وإنما لم يعلمه ليقال إنه عالم، يعني أخلص النية. نحن نتحدث عن إخلاص. أيوة. أخلص النية فيما علم. ولذلك قال أحد التابعين لتلميذه: إذا رأيت الناس كثر حولك ونفسك تحدثك أنك ترى، فاحتجب عنهم أياما حتى تصحح نيتك. أحسن يذهب جهدك دون أن تدري للمنظرة. للمنظرة. يعني أبو حامد الغزالي يقول: كان يحضر لي من بين الحضور 500 عالم، لو وزع علم واحد منهم على أهل الأرض لما ظل جاهل بالله. سبحان الله. وبيحضروا للإمام، بيحضر من ضمن الحضور، من ضمن التلاميذ. قال: فخشيت أن يدخلني غرور. خشي على نفسه، لأن لازم العلم ابتغاء مرضاة الله. قال: فإذا بسائر يسأل. فجأة هو جاله الشعور والإلهام هذا، وقف واحد: يا أبا حامد، يقول ربنا في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن، ما شأنه اليوم؟ فارتج علي. سبحان الله. غدا ان شاء الله نفكر فيها. عاد ابو حامد ثاني يوم، الثالث يسأل نفس السؤال، ثالث يوم يسأل نفس السؤال. سبحان الله. فقال ابو حامد في اليوم الرابع في قيام الليل: يا رب ألهمني الإجابة. فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. قل: يا ابا حامد، ان جاءك السائل ليسألك غدا ما شأنه اليوم، قل له: ان لله امورا يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين. هذا سبحان الله. ذهب ابو حامد في اليوم التالي وهو عنده اجابه واضحه المعالم. اين السائل؟ فيما تسال؟ قال: كل يوم وفي شان. قال: ان لله امورا يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين. قال السائل: يا ابا حامد، اكثر من الصلاه والسلام على من علمك هذا في المنام. الله اكبر. سبحان الله. هم درجات عند الله. سبحان الله. هم درجات عند الله. اوعى احد ينظر لحد ان اعلم، انا اعرف، انا ابدا ابدا. سبحان الله. انتم كما قال سيدنا عثمان: الى امام فعال خير لكم من امام قوال. وقول رجل في الف رجل، عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. سبحان الله. رجل اتاه الله علما ومالا، علم العلم ابتغاء مرضات الله، لا يبتغي بالعمل. وانفق المال سبحان الله ايضا فيما احل ان الانسان سوف يسأل عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق. هذا بافضل المنازل. الله الله ما شاء الله. لان انفق ما اعطي في مرضاة المعطي. انفق فيما انفق ما اعطي ما اعطي لمرضاة المعطي. الله في مرضاة الله. لا لا لا لا لا يبغي من العباد جزاء ولا شيء، انما نطعمكم لوجه الله. وبنية بقى عشان هو عنده علم صادقة والاخلاص ومجدتها سبحان الله العظيم. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فعلم العلم ابتغاء مرضاة الله. نفس الدرجة خلاص، نفس الخط، نفس خطأ. الفريق بس الفلوس بقى هم فلوس سبحان الله. جي في المال لم يؤتى قال لو ان لي مالا كفلان الله. سبحان الله هذا الذي انفق الله. لصنعت صنيعة سبحان هذه الغبطة الله. لان المؤمن يغبط والمنافق يحسد. الغبطة اللي هو الغبطة. اتمنى ان اكون مثلك. الحديث الصحيح أنا؟ لا حسد الا في اثنتين. ايوه رجل حسد يعني معناها الغبطة والسرور. الغبطة مش الحسد اللي هو تمني زوال النعمة. لا لا لا لا, لا, لا حسد الا في اثنتين. تفضل. الله يرضى عليك يا رب. فقال لو ان لي مالا كفلان لصنعت صنيعة فهما في الاجر سواء. الله دي بقى اللي عايزين نركز عليها بقى. ركز عليها في الاجر سواء. ايوه واخدين نفس الثواب. لماذا؟ لان الله علم صدق نيته. ولما علم صدق نيته اتاه بهذا الامر بالإخلاص. تجد يا شيخ وجدي العجيب ان المؤمن في الجنة المؤمن في الدنيا يعبد الله مثلا ايه 50 سنة. طيب ربنا سبحانه وتعالى في الاخرة هيعطيه عن الحسنة 10. ها يبقى يمكث كم سنة في الجنة من باب الفضل؟ 500 سنة. سبحان الله. ما قرأنا لا في كتاب ولا سنة ان بعد 500 سنة يقول له انت اخذت العدل والفضل مع السلامة يروح فين؟ او بعد 1000 حتى او بعد انما يا اهل الجنة خلود بلا موت. دي مقبولة الفهم مقبولة. التانية اللي مش مفهومة بظاهر الامر واحد عصى ربنا 50 سنة. طب يعاقبه 50 سنة. طب يعاقبه السيئة واحدة. طب ليه مع ان الله سبحانه وتعالى رحيم؟ لماذا ان الكافر مخلد في النار؟ لان الله بسابق علمه علم ان المؤمنة لو خلد في الدنيا الى الابد لعبد الله الى الابد فخلده الله في النعيم الى الابد. الله اكبر. وعلم الله في سابق علمه ان الكافر لو عاش الى الابد في الدنيا لكفر والعياذ بالله الى الابد وعصى الله الى الابد فعذبه الله سبحانه وتعالى. قالوا ان اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لكاذبون. سبحان الله. فعلم الله سابقا ان هذا لو عاش مخلدا لعصى مخلدا. فالله ليس بظلام للعبيد. فنعود الى قضية النية. الله الله. انفق المال ابتغاء مرضاة الله. خلاص الاول. فهذا افضل المنازل. والاخر قال لو ان لي مالا كفلان لصنعت صنيعة. اذا الله بقضية نية صادقة. الرجل من بني اسرائيل ماشي كده في العام مجاعة. بس كده حوالين مفيش في جيبه شيء لا يملك شيء في البيت في جبال رمال وحصى. قال يا ربي وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك. قال الله يا موسى اخبر عبدنا بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقته. الله اكبر. يلا الله اكبر. الله هو الكريم. لان حسب له دي في ميزانه. لا لا الله يرضى عنك. شوف تعريف الكريم. الكريم الكريم غير الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. وهذه لا يختص بها إلا الله عز وجل. الله سبحان أنت الله. عندما تسأل وإن كنت كريما تقول هو مين اللي يسأل؟ ابن عمك ابن أخوك جارك تسأل له من؟ وإن طب أعطيه 10 يا ولد طب أعطيه 200 ها؟ لكن الله لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. يعطي الكافر الذي يكفر ويعطيه في الدنيا لأنه كريم. لذلك هو رحمن الدنيا رحيم الآخرة. لأن في الدنيا يرحم المؤمن وغير المؤمن. فالكارثة أو الجانب الآخر السيء هو ده أعطاه مال وعلم والآخر أعطاه مال علم دون مال فهما في الأجر سواء بالنية الصادقة. طيب نركز في دي بقى حديث صحيح مسلم. أيوة. ينطبق هنا برضو من سأل الله تعالى أيوة. الشهادة نعم. بصدق لا. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم. نعم. يبقى نقول للناس النهاردة اللي بتقول أنا نفسي أجاهد بس ما فيش جهاد، طب فين الجهاد؟ طب ما يبقى لو قلنا بقى الحديث ده وننزله الواقع الناس النهاردة. نعم. ياريت حضرتك تركز شوية دي. لذلك لما قرأ الحسن البصري ولنبلونكم فبكى حتى ظن الحاضرون أنه لن يسكت. سبحان الله. قالوا ما لك يا إمام؟ قال والله يا ربي لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت أستارنا. يا الله. لا إله يا الله. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يخرج هنتفضح نتكشف. سبحان الله. في دعوة معذرة يعني يقولها أهل المذاهب الأخرى، يعني وإن كان خذ الحكمة وخلاص، يقول يا أبانا الذي في السماء لا تدخلنا في تجربة. يعني بلا لا داعي لامتحانات، يعني أعبد كده من غير امتحانات. لا تضعنا في تجربة. يعني شوف السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين. قالتيا طوعا أو كرها. قالتا أتينا طائعين. طب إيه كرها ليه ماذا؟ لا تعطينا أوامر. جيبنا آدم رحلاء أنا شيل الأمانة. انت بس امرني وانهاني وانا انه كان ظلوما جهولا. فقضية اخلاص النية هي التي ما زلنا نركز عليها من بضع حلقات، تجديدها وتجريدها لا تكون الا لله عز وجل، ومع تجديدها وتجريدها اكون انا في دائرة الاخلاص. طيب ده الجانب الاول بقى اللي هو فهما في الاجر الحسن الحسنات والثواب الحسن. نعم. سواء. طيب التاني بقى الجانب الاخر. هذا الذي لم يؤتيه الله علما ولكن أتاه مالا فسلطه على هلكته في الباطل، أنفقه في الحرام. ربما أوتي من حلال ولكن أنفقه في حرام فهو زاد إلى النار والعياذ بالله. والذي يتصدق من المال الحرام كالذي يغسل ثوب النجس بالبول ما زاده إلا نجاسة. يطلق أروح يقول أنا أدخل بس إيه لنصيب، اخذ الورقه من 50,000 من امور اطلع 100,000 يا عم الله غني عن طيب لا يقبل الا طيبا. سبحان الله العظيم. فسلطه على هلكته فهذا باخبث المنازل. لان المال امانه. لا يسال عنها. طيب الرابع هذه مصيبته كما قلت مصيبته كبيره وعجيبه. هذا غبي. لا تجد مؤمنا غبيا. المؤمن كيس فطن. تجد الولد الشاب الصالح يطرق باب مين؟ باب الشيخ وجدي يتزوج بنته. يقول الدكتور صالح ما فيش في المسجد عندك رجل صالح اتزوج. هذا اذكى الاولياء الاولاد اذكى الشباب رايح للبيت الصح. الله رايح. هذا ذكاء. الله هذا ذكاء. الله سبحان لانه بايمانه صار كيسا. سبحان الله. فبيطرق الباب الصح. سبحان الله العظيم. سبحان الله. تاني والعياذ بالله رب الغباء. سبحان الله. وذلك سماه القران اذا قلنا انها بالعاميه قال افلح من زكاها وقد خاب من دسا. يبقى خائب هذا الخائب. الخيبه بلقته ما شاء الله. خاب. يعني القران لسه ما خائب والناس حتى ماله خايب كده. هو كده انت خبت ليه كده. هذا هو الخيبان. اذا جازت في اللغه يوسف اللغه خيبان دي على صيغه فعلان خائب عشان فالمصيبه انه لم يؤته الله لا مالا ولا علما. طيب يا اخي اصبر وابحث واترك الاسباب. لا مال ولا علم. ما فيش علم. جلس كده لو ان لي مالا كفلان هذا الذي سلط على هلكته في الباطن لصنعت مثل ما يصنع. يا ستي لا حول ولا قوه. يعني انت لم تؤتى ولم تعطى ولم يصل اليك شيء ورغم ذلك هتستخدمه بالنيه الكاذبه. بهذه النيه الكاذبه هو صادق في نيته الكاذبه. يعني كالصادق في كفره او المخلص في كفره. الله. سبحان الله. بس في نقطه المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه. لا اله الا الله. هذه سنه الله. المزيف في ايمانه. الثاني واضح. المخلص في الكفر واضح طبعا. واضح. انه اخلص في كفره. سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين. سبحان الله. فكما نقول ان النصر كان للاتقياء فلما ولى الاتقياء صار النصر للاقوياء. واحنا لا تقى ولا قوة تبقى مصيبة. سيدنا عمر قالها للهرمزان. تمام. لما جيء بالهرمزان. أيوة. من أيوة. بيقول له هيه يا هرمزان شفت ربنا زلك ازاي وجيت. فقال يا عمر يعني كان الحرب بيننا وبينكم سجال. يعني ما انت غلبتونا مرة احنا بنغلبكم كتير. فقال سيدنا عمر قد كنا نحن وانتم في جاهلية ولم يكن الله لا معنا ولا معكم فكنتم تنتصرون علينا بقوتكم. اما الان بقى فمعنا الله. طيب حضرتك هتقول فهما في الوزر. هما في الوزر سواء. واحد يقول الله طب وذنب الرجل لم يفعل. لا ما عملش. لكنه يعلم رب العباد نيته هذه لانه لو اوتي لصنع. عشان لو كده اوتي المال لصنع عوقب بقى بالنية عوقب بهذه النية هذه النية الفاجرة والعياذ بالله سبحان الله. ولذلك قال علماؤنا من كان في معصية وانكرها بقلبه كان كمان لم يحضرها. واحد دخل كده فجأة في اجتماع وجد شيء ما استطاع ان يخرج, موظف تعبان, سكرتير المدير, مدير مكتب الوزير مثلا يعني, فوجد فيه شيء منكر ولا يستطيع هذا عمل فخاف على رزقه فانكرها بقلبه كان كمان لم يحضرها. ومن كان بعيدا عن المعصية وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. سبحان الله. النية تاني الحتة الأخيرة معك. من كان في معصية وأنكرها بقلبه كان كمن لم يحضرها. ومن كان بعيدا عن المعصية وتمناها بقلبه كان كمن حضرها. يقول له أنت كنت فين أول أمس؟ يقول والله كنت على سفر. يا شيخ فاتك نص عمرك. ليه؟ الراقصة الفلانية. يا سيدي عقبال النص الثاني. سبحان الله. لا إله إلا الله يا شيخ. لا إله إلا الله. إذا كانت الأعمار بهذه التفاهة. والله رمز. ربنا يريحنا منه. لا إله إلا الله. الله المستعان. الله الله سبحان الله ما شاء الله عليك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. فضيلة الدكتور صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا الحقيقة يعني قلبي يعني استحضر كده معنى, يعني عايز اقول للاخوة المشاهدين واخواتنا جميعا وكل يعني من يعني حبابنا يعني استجدتنا الشيخ عمر واخونا الشيخ وجدي ان يحبكم في الله تعالى. والحقيقة يعني املي في الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا في رياض الجنة ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث الرائع الذي يوقف الانسان امام يعني النية الصالحة وتوسع هذه النية بيذكرني الحقيقة بالشيخ عبد الله المطوع أبو بدر عليه رحمة الله. الله يرحمه رحمه وصف الكويت. يعني نعم. الله هذا الله الرجل الله. الحقيقة كان دائما يردد عبارة ما في أكرم من الرحمن. الله ما في أكرم من الرحمن. ما في أكرم من الرحمن. وكان يعني فياضا في العطاء ورزقه الله علما, كان عنده يعني من الخير, ويعني تجد قلمه في مجلة المجتمع وتجد آراءه في القضايا الحساسة والكبيرة والصغيرة, تشعر أن الرجل يقرأ وعنده علم بالفعل. وآتاه الله سبحانه وتعالى مالا وفيرا فما بخل على باب من أبواب الخير قط, وكان عنده دور كامل من أسفله إلى أعلاه فيه فقط أسماء المؤسسات التي يعطيها لله تبارك وتعالى. الله أكبر. وكان كما يقول يفيض الله علي بالخير الكثير جدا, وكان يحبه الكبار والصغار والشباب والجميع, كان يثني على هذا الرجل ثناء حسنا في حياته وبكاه الجميع. وسمعت أناسا في أماكن شتى من الأرض يدعون الله تبارك وتعالى له, فكأنه صار صاحب مملكة من الخير في أماكن شتى من الأرض. ذكر الحسن نعم. ويعني هناك أيضا من رأيت من عباد الله تبارك وتعالى من كانوا ينظرون إلى أبي بدر ويتمنون لو أن الله أعطاهم مما أعطاه لصنعوا مثلما يصنع وأعطوا مثلما أعطى وياخذوا الأكل نعم. إن شاء الله. وكان الرجل بالفعل يجمع بين الجانب العلم وجانب العطاء. فهذا النموذج الذي نتمنى كل واحد منا يرى اي انسان حتى جالس في نشرة اخبار وترى انسانا فعل شيئا طيبا جدا, فنريد في توسيع النية ان تجأر الى الله, ربي يعني اجعلني مثل فلان, ارزق مثل ما رزق, فافعل مثل ما فعل, سواء في امر من امور الاعلامية. لو ان طالب علم الان صغير ويتمنى على الله سبحانه وتعالى, او اب يجلس امام التلفاز ويتمنى يا رب اسألك أن ترزقني من أولادي من يكون مثل الدكتور عمر عبد الكافي أو الشيخ وجد غنيم, هذا في إن شاء الله يكون له مثل أو صلاح سلطان عبد فخير يعني أنا عبد فخير. فهذا يلقى الله سبحانه وتعالى, وبهذا التوسيع للنية والأمل والصدق في النية بحيث أنه يذهب بأولادي إلى مدارس إسلامية يعلمهم القرآن, إني نظرت لك إيه ما في بطني محررا فتقبل مني. يعني نية يتبعها عمل عمران. أيوة بالضبط. فيبدو أنه بالفعل يتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يكون أولاده مثل العلماء ومثل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى, فيكون له مثل أجر والد الدكتور عمر عندما نظره لعلم القرآن. فالله سبحانه وتعالى ما في أكرم من الرحمن, عبارة أبو بدر رحمه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مباشرة يكون يعني في الأجر مثل من أنفق كل هذا الإنفاق وهذا العطاء. طب مش لازم بلسان يعني، ممكن بقلبي وأنا قاعد يعني، وأنا قاعد كمثلا أقول كده، مش لازم أقول مثلا يا ربي لو كان عندي، لا وأنا قاعد كده في نفسي كده غبطة. الله سبحانه كدا. وتعالى يعلم ما يجري في نفس الإنسان. الله سبحانه وتعالى النية هذه كما ذكرنا في الحلقات الأولى لا يطلع عليها ملك إن الله فيكتبها ولا شيطان فيفسدها. فالله سبحانه وتعالى يعلم آمال وآمال العبد المؤمن. لو الشيخ وجدي بين منطق، لو أنا ذكرتها بلساني حتى يسمع أبنائي وبناتي فيتعلموا من قصد التعليم. نعم الله أجمع السر مع الجهر. نعم يعني هذه نية سرية أصيرها جهرية. نعم دي بقى برضو يا مولانا زي ينفقون أموالهم سرا وعلانية. الزكاة والصلاة. قل لعبادي الذين آمنوا آخر سورة إبراهيم يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وعلانية يعني جاز التصريح بالنية طبعا، زي بعض الفقهاء لما يقولون في الوضوء، بعضهم يقول من عوايت فرائض الوضوء. صحيح بعضهم. ايضا عندما يعني ارى هؤلاء الذين اعطاهم الله سبحانه وتعالى الصبر الجميل على البلاء، وهناك امثلة ذكرنا بعضها، ويتمنى سبحان الله لو ان الله سبحانه وتعالى رزقه صبر فلان وقدرته على هذا الصبر، أيوة يكون له مثل اجره تماما في هذا البلاء. يقول يعني اسألك يا ربي صبر فلان عند البلاء، أسألك شكر فلان عند العطاء، فيكون له مثل أجره تماما فقط بتوسيع النية والأمل. هذا الإنسان إذا صدق الله سبحانه وتعالى فوسع عليه في النفقة يعطى مثل الأجر تماما. الصحابة رضوان الله عليهم عندما ذكر القرآن يعني هؤلاء الصادقين الذين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. شوف الصدق، تولوا وأعينهم ليست تبكي، تفيض من الدمع، تفيض يعني صدق الرجاء أن أن أن أن يغزو كما غزا أصحاب النبي، وأن يعطي كما أعطى أصحاب النبي في غزوة تبوك. هؤلاء الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم ويقول تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. فالله سبحانه وتعالى هنا جعل كل هؤلاء إذا غزا أي واحد من الأقوياء وإذا أنفق أي واحد من الأغنياء يأخذون مثل أجرهم وهم جالسون في المدينة. فنحن عندما نرى بسالة إخواننا في فلسطين أو مقاومة المحتلين في العراق أو في أفغانستان أو في الصومال أو في غيرها، تقولي بقى ويتمنى الإنسان وددت لو أنه قد أتيحت لي فرصة مقاومة أعداء الله سبحانه وتعالى والوقوف أمام هؤلاء الغازين، هؤلاء الصهاينة المعتدين، هؤلاء الذين ينشرون الفساد في الأرض، يكون له مثل أجره تماما. ولذلك الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، هي دي النية، مات ميتة جاهلي. فلو تمنى أن يكون مثل الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه رحمه، وتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يجعله مثله. وقد كان الرجل مشلول الأعضاء سبحان الله، لكن الخلل ليس في الأطراف، الخلل في القلب. الله إذا وجد القلب القوي الله أكبر الموصول بالله سبحانه وتعالى. أيوة. هذا القلب القوي يأخذ أجرا وفيرا كثيرا، ويفتح الله على يديه الكثير جدا من أبواب الخير والنعم. نؤكد هذا المعنى الحقيقة بحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأولاني اللي هو حديث صحيح بعد غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك يقول إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا يلي معايا ولا سرتم مسيرا يلي معايا إلا شركوكم في الأجر. طب إزاي؟ حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لدعاؤهم اللي قاعدين في المدينة ما طلعوش دول، اللام لام القسم مش لام الجر، لدعاؤهم أنفذ في عدونا من سلاحنا. شوف فضلهم قد ايه. اذا تحولت الامة كلها بهذه النية الصالحة كأنها في خندق الدفاع عن هذا الدين. الله. تحول كل فقير الى في نفس خندق الغني فهما في الاجر سواء عندما نوى هذه النية. وفي الجانب الاخر وجانب خطير جدا، الشباب الذين يجلسون امام التلفاز مجدوهين ومبهورين باللاعبين، هذا اللاعب عنده بيأخذ كم مليون على واخذ هذه الملايين يذهب إلى الملاهي وعنده سيارات شكلها كذا وأنا أريد أن أكون مثل هذا الفلان المتباهي المتغطرس هؤلاء الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات يا ستي. وأريد أن أكون مثل هؤلاء في الشهرة وفي كذا حتى فهما في اللعب سواء فهما في اللعب وفي الرقص وفي الوزن سواء هذا الشاب وهذه الفتاة نريد أن يتمنوا على الله سبحانه وتعالى أن يكونوا مثل خيار هذه الأمة مثل علمائهم مثل زعاتهم عايز اربط بين الكلام الجميل ده الحقيقه واللي انت اللي حضرتك ذكرته في سوره التوبه برضه في تبوك لانها سوره الكاشفه او الفاضحه فضحت المنافقين شوف حضرتك بتقول ايه ولا على الذين اذا ما اتوك سبع بكاؤون دول اللي جم للنبي عليه السلام يا رسول الله عايزين ركايب لان المسافه طويله 1000 كيلو اسمها تسمى غزوه العسره طب عايزين ركايب يقول لا اجد ما احملكم عليه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم عشان تلاقي لهم ركاب يركبوا عليها قلت يا محمد عليه السلام لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون يعني نتحصر على الخير لما يضيع مش أسمع الأذان أفضل أتدلع وبعدين هروح لأصلي وبعدين الصلاة خلصت وقفلوا الجامع يروح للجامع هو جامعة قفل بركة يا جامع بركة يا جامع برضو بركة على الخير اللي فاتك ياريت نتعلم دي هات العكس بقى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله التانيين بقى اهي وكرهوا وايه ودول معاهم ومعاهم معاهم انهم يطلعوا معركه الجد بن قيس ابنه لكن القلوب ما كانت معهم الله القلوب اللي كانوا معهم باجسادهم الاخلاص لكن اجساد خاويه ايوه نعم ينقصها تبخر منها الاخلاص الجد بن قيس منافق ومعاه ومش عايز يطلع ابنه عبد الله بن الجد بن قيس يا ابتي لا تخرج يا اصل احنا مش عارفين طب ولا تحمل احدا على الخروج يقول ايه يا ابتي إيه يعني يا بني اني امرئ اخشى الدوائر الله. احنا اللي ودينا عند الروم هناك فوق وفي الحر وفي كذا وكذا يقول والله يا ابتي وانه النفاق اخشى ان ينزل الله فيك قرانا يتلى الى يوم القيامه يقرا من حجب الغيب الله هتتفضح وينزل القران يفضح هؤلاء يفضح هؤلاء ينفروا في الحر كل نار جهنم نار جهنم حرا وحرا لو كانوا يفقهون فهي يعني عايزين بقى نسقط هذا الكلام الجميل على الواقع بقى ان زي ما بتقول حضرتك ان الشباب بدل ما انا يعني اقول يا ريتني زي اللعيب ده وكنت حطيت طب ايه حطيت جون يعني ايه يعني عملت ايه يعني حررت الاقصى مثلا قول والله يا ريت انا لو كنت املك كذا وكان عندي صحه كذا وكذا وكذا كنت سخرت ده لله كنت قدرت اقوم اصلي كنت بس ده عايز صدق لان ممكن انا اقعد اقول كده انا مثلا لو كان عندي علم زي الدكتور صلاح او الدكتور مثلا ابو احمد والله انا كنت طب بجد بقى كنت بصدق كده مع الله يعني خليك مع الله اصل انت بتعامل مين الله اللي مطلع على القلوب انت بتعامل المطلع على القلوب ما عشان بس ما يبقاش العمليه ايه طب انا قاعد كده والله لو كان كذا كده برضو بتقولها كده من قلبك فعلا يعني زي ما حضرتك بتتكلم عن ابو بدر الله يرحمه ويحسن اليه فعلا لو انت معاك الفلوس دي تطلعها ولا الواحد اننا بيبقى قاعد وابو احمد مثلا يقول والله عايزين تبرع مثلا لو حد يقدر انا ببعت في نفسي كده اقول 100 دينار طيب وانا بحط ايدي كده لا استنى انت عندك عيال وعندك خليهم 50 ايه يا عم استنى بس انت طب 25 طب حطيت ايدي على الفلوس جوه يا شيخ ودي ان الناقد بصير الله انا اضحك عليك وانت تضحك علي لكن لا نضحك على الله الله كان احد دعاه يقول تحرد على من صحيح يعني وغدوا على حرد قادر يعني حرد يعني لف ودوران يعني بالبلد كده بقى عشان اخواننا مساعدينا اصحاب الجنه تحرد على من تحرد على من دفع على مين والدور الله اكبر تحرد على من والله مطلع سبحان الله وقلبك هو محط نظر الله ولذلك ايضا في الاثر يعني سبق درهم 1000 درهم نعم لان شخص عنده درهم واحد نسبه وتناسب وهو نصف ماله ويتصدق بنصف ماله والآخر عنده ملايين ويتصدق بألف درهم فهنا الإخلاص لأنه هذا أنفق نصف ماله والآية أيضا في سورة التوبة الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وإذا أعطوا رضوا إلا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن يعني أنواع من الصحابة صحابة عندهم أموال فأفاضوا بالعطاء أنفق كل مالي مثل أبي بكر نصف مالي مثل عمر وسيدنا طلحة وبعدين صحابي لم يجد إلا جهده ذهب فعمل فكسب من عمله صاعين من تمر، صاع لأولاده ليأكلوا لا يستطيعون العيش من غير طعام وله في ذلك يعني ثواب كبير، وصاع تصدق به في سبيل الله عز وجل. فإذا بالصحابة بالمنافقين الذين يلمزون ويتقولون على المؤمنين دون أن يفعلوا شيئا، يقولون ما أعطى هؤلاء إلا رياء، إلا أعطوا عطاء كبيرا، وما تغني يعني هذه الصاع عن معركة كبيرة مثل هذه. فأنزل الله سبحانه وتعالى أن هذا نفاق، إن الإنسان يجلس يتفرغ ويلمز المتطوعين ويغمز هؤلاء الذين لا يجدون إلا جهدهم ويبذلون قصارى جهدهم. ودي لهجة ده لسان حال العلمانية الآن. صحيح، يقول لك الشيخ صلاح والشيخ وائل دول يبغوا الشهرة. نعم، دخلت في قلوبهم نفس القضية. صحيح، نفس المجنون المتطوعين نفس القضية. نفس الهمز واللبس. انا عايز أأكد معنى هنا. عندي مثال يا شيخ وجدي معلش لتكملة القصة لسيدنا علبة بن زيد الذي لم يستطع لا يروح يشتغل ويجيب صاع ولا يجيب خير أي شيء إطلاقا، فيبكي بين يدي الله لأنه مخلص نفسه يفعل شيء مثل هؤلاء الصحابة، فيقول يا رب اللهم إنك تعلم أنك قد كتبت الجهاد في سبيلك وليس عندي ما أحمل نفسي عليه، وليس عند رسول الله ما يحملني عليه، وإني الليلة تصدقت بعرضي على كل مسلم ظلمني. الله أكبر. يعني هذا الصحابي الذي لم يجد إلا أن يعفو عن من ظلمه وأن يجعل عرضه للأمة، كل من ظلمه قد عفى عنه، أراد أن لا يفوته خير دون أن يقدم فيه عطاء، وعطاءه وعرضه فعفى عن من ظلمه. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فيقول من المتصدق الليلة، ولا يتصور نفسه تصدق بشيء لأنه من المتصدق الليلة، فلما حدد النبي صلى الله عليه وسلم من المتصدق بعرضه قال أنا رسول الله. فهو يعني قال أما إن الله قد كتبه كتبها عنده في الزكاة المتقبلة. الزكاة المتقبلة يا إخواني، الجنة ليست فقط للأغنياء، وإن كان الله قد جعل الأغنياء الذين يبذلون فسحة ومكان كبير، نسأل الله أن يزيدهم، وكم من الأغنياء الشاكرين في هذا العصر بفضل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يزيدهم وأن ينمن عليهم بعطاء وفير وهو الكريم سبحانه وتعالى. لكن أيضا هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون إلا جهدهم والذين تصدقون بعرضهم، بس عندهم النية بقى، النية صادقة توسيع النية. ولذلك عقبة بن نافع رضي الله عنه لما فتح شمال أفريقيا وجد ولد صغير عنده 10 سنوات جاي في يده صرة، الأمي ترسل هذه الرسالة، فتح وجد رسالة: أنا أرملة استشهد زوجها في المعركة وما ترك لها غير هذا الغلام الذي ما بلغ سن القتال بعد دون العاشرة، ولكن هذه ضفيرة شعري قصصتها كي تضعها في حبل تربط به فرسا من فرسان المجاهدين عسى أن يوضع عليه في الميزان يوم القيامة. لا إله إلا الله. إيه ده؟ إيه الكياسة والفطنة؟ إيه العطاء ده يا أخي والله؟ يا الله، الله أكبر. لا عطاء والله، عطاء ما بعد عطاء والله. لا إله إلا الله، أكبر. سبحان الله. لأن الإنسان شوف سبحان ولا الله. تحقرن من المعروف شيء في العطاء، اوعى تقول هذا قليل. هذا فمن يعمل هو مثقال ده. نعم، فمن يعمل مثقال مثقال ذرة والله والله ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة. الإنسان الإنسان لا يحدد، لا يحدد، لأن الذي يمنح هو الكريم سبحانه. سبحان الله، سبحان الله. أعتذر قطعتك، لكن قصة سيدنا علبة أنا أحب أسمع يعني. لا والله أبدا، هو نفس النقطة اللي كان بيقولها أبو أحمد ربنا يعزه ويبارك فيه، إن بعض الناس يقولوا علينا فعلا كده أنتوا بتوع شهرة، وأنتوا بتوع على رأي حضرتك أنت دخلت في نيتنا، أنت ما دخلتش في نيتي. وبعدين لو أنا ببغي شهرة كنت مرة بقول لناس كده معينة كانوا بيتهموني نفس الاتهام ده، قلت لهم والله الإنسان اللي يبغي شهرة في الدين ده يبقى غبي، يبقى أغبى الأغبياء. ليه؟ هيعرض نفسه للدين، وأنتوا عارفين مين اللي بيتمسك النهاردة ومين اللي بيتبهدل النهاردة. أدي واحدة، اتنين أجي في الآخرة ألاقي نفسي إيه؟ نفاق، رياء، بترائي، يبقى خسرت الدنيا وخسرت آخرتي. فانا لو عايز شهرة اروح اغني، اروح ارقص، اروح اعمل لي اي حاجة. لا يفعلها الا جاهل. اما العالم الذي حصل من العلم ولو قليلا لا يضيع وقته الا ابتغاء مرضات الله ولا جهده. طيب الله يفتح عليكم ولكم يا رب جميعا. انا عايز بقى اخد نقطة مهمة جدا جدا لان الوقت المتبقي برضو بسيط، اتوج بيها الحلقات اللي فاتت من ناحية توسيع دائرة النية وفي الإخلاص. كلمة جميلة قوي لو الناس تحفظها ويبقى داني براسنا والله، أن يجعلوا من العادة عبادة. العلماء بيقولوا الإخلاص يعني النية لله سبحانه وتعالى تحول العادة عبادة، فهتبقى حياتنا كلها عبادات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آخر سورة الذاريات. هذه العبادة بمعناها ومفهومها الواسع في الدين. اه طيب العادة اللي انا مثلا اقول لك انا متعود على كده، يعني مثلا ايه متعود على كده؟ متعود انا اقوم الصبح نلقي التحية، متعود اقوم الصبح اخش الحمام، متعود اشرب مش عارف واعزي واذهب الى العمل والى اخره. طيب انت احنا بنقول ان النية تجعل العادة العادة اللي انت متعود عليها عبادة تؤجر بيها. يا ريت شرح مع الدليل بقى ازاي، امثلة ببساطة شديدة. عارف الطبق الذي يوضع فوق البيوت ليضبط الدش ليضبط الارسال، بسموه الدش ده لو دش دش دش دش وسميه دش ماشي دش في الموضوع. هذا الذي يستخدم لتعديل الارسال. ايوه لا انا عايز القمر بتاع ناير سات، انا عايز عرب سات، يبقى له تردد. وتردد اضبط تردد قلبك مع اخلاص النيه. يا سلام. ولا تكون الا مع وفق او على ايقاع الكتاب والسنه. اضبط تردد القلب مع ايقاع الكتاب والسنه. الله. فلا تكن نغمه نشازه في العالم. الله. الله. الكون كله في حاله من التوحيد والتسبيح والتقديس لله عز وجل. لا الشمس لا تخرج، لا تخرج انت ولا الليل، لا تخرج انت. تقول الارض كل يوم يا رب دعني ابتلع ابن ادم، اكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار يا رب دعني اغرق ابن ادم، اكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول الجبال يا رب دعني اطبق على ابن ادم، اكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول يا رب السماء دعني انزل كسفا على ابن ادم انه اكل من رزقك. يعني الكون في حاله من الثوره على هذا الذي لم يشكر. يقول الله يا مخلوقاتي اانتم خلقتموه؟ يقولون لا يا ربنا. قال ذروني وعبادي. الله. لو خلقتموهم لرحمتموهم، من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فاني طبيبهم، وانا اليهم ارحم من الام باولادي. لا اله الا الله. هذا الرحمن الرحيم، هذا الرحمن. لماذا لا اخلص نيتي له؟ لماذا اخذ انا من الناس؟ ماذا اكسب؟ ايه اللي اكسبه من انسان او من رياء او من نفاق او لا؟ ده انا اخلي كل عاداتي وحياتي. قل ان يعني الحياه والمحيا والممات والصلاه والنسك كله لله رب العالمين، لا شريك له، لانه لا يعطيني احد غيره، هو الذي يعطيني. طب لماذا احول عبادتي بعيدا عنه؟ الرياء لمن؟ النفاق لمن؟ لمصلحه من؟ هذا ضدي. ولكن انا اخلص النيه لله سبحانه وتعالى، فتتحول بالاخلاص المباحات التي اكل وشرب ومجالسات. وسبحان الله العظيم، مش قال العلماء ما بقي في الدنيا من خير الا مجالس الاحبه في الله؟ والله يا مؤمن بكون جاي من دبي على البحرين عشان اجالسكم واجالس المشاهدين، تبقى اسعد لحظات الحياه. سبحان الله. اليوم انا جاي عن طريق البر من الـ من الـ من الدمام الى البحرين، سبحان الله العظيم، وانا في قمه سعادتي، سبحان كان الارض تطوى لطير. سبحان الله. لان المحبه الغالبه هي التي تزرع الاخلاص. الله. فلا بد من توسيع هذه الدائره حتى تتحول سبحان كل عاداتنا الى عبادات، لان الدين ينتظم. هو سيدنا يوسف لما ربنا قال ما كان لياخذ اخاه في دين الملك، هل كان الملك له دين؟ ما كانش له دين. الدين هو النظام. النظام الذي يشمل الكون. لا يشمل الكون الا نظام الله عز وجل. ونظام الله هو دينه. ودينه هو كتابه وسنه حبيبه. ولا تتضح الكتاب والسنه في قلب العبد الا باخلاص النيه. فاخلاص النيه كما انت قلت ما شاء الله عليك، نتوج هذا الموضوع بتحويل العاده الى عباد. هذا هو التاج. تاج العبد ان يخلص النيه لله. سبحان الله. لان المخلصين دول على منابر من نور حتى يفرغ الناس من الحساب يوم القيامه. الله اكبر. الناس كلها في فزع وفي هلع وفي وكل الانبياء والرسل يا رب سلم يا رب سلم، الا المخلصين قاعدين كده في امان، لانهم اخلصوا نياتهم لله واحرقوا شهواتهم ابتغاء مرضات الله، واخلاصا صادقا من الله عز وجل وضع في قلوبهم، فانتجت هذا الذكر الحسن. الله. ذكرنا الصحابه والصالحين، وذكرنا ابو بدر رحمه الله عليه، ونذكر الصالح. وفي المجتمع ناس اهل فضل كما قلت، من غني شاكر وفقير صابر، وارمله تربي اولادها، وشاب صالح، وفتاه تقيه، وعالم رباني، كل دول. ولولا هم لاحترقت الدنيا بما فيها لولا أن فينا عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب علينا صب. يا ربي يا رب أسأل الله إخلاص النية، نسأل العفو والعافية يا رب، يا رب. نسأل العفو والعافية. يبقى فعلا نقدر تفضل يعني مسألة تحويل العادات إلى عبادات. يعني هذه مسألة تتعلق يعني هل فعلا قلب الإنسان معلق بالله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي ويذر؟ بقى تحويل يعني الدش ده التردد. نعم. يعني الإمام ابن القيم له عبارة يعني طيبة جدا تساعد الإنسان أنه فعلا عاداته تتحول إلى عبادات، وهي إذا عملت الحق فأخرج الخلق. إذا عملت الحق سبحانه وتعالى الله عز وجل فأخرج الخلق من الموضوع، وإذا عملت الخلق فأخرج النفس، أخرج حظ النفس. إن يسلم فعلا حياة الإنسان تكون عاداته كلها وقفا لله تبارك وتعالى الله. إذا عملت الحق فأخرج الخلق خلق. لا تبالي أرضي الناس أم لم يرضوا، لأن قلوب الناس ليست بأيديهم، قلوب الناس معلقة بيد رب الناس. الله أكبر. إن شاء الله. فسيرضى عنك خيار الناس الله. وإذا سخط عليك شرار الناس. الله بقى اللي حقيقة. الله سبحانه وتعالى كتب في علمه الأزلي أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الجب الجب اللي حبس فيه ابن تيمية. نعم. قال من رآه من سنوات قليلة ويشرح لي في دمشق، عبارة عن بئر أو جب يعني سلالم دركات حلزوني، كل دركة 50 سنتيمتر نسبة 64 دركة تحت سطح الأرض. إيه ده؟ حبس 19 شهرا. يا ربي. ها؟ لا يرى النور، وكان الحراس يلقون له الطعام من أول السلم الحلزوني إما يصل أو لا يصل. إيه ده؟ في هذه الآونة سبحان الله بإخلاص الرجل وبصدق نيته قال قولته الشهيرة: ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صق. قالها داخل السق داخل اليوم داخل مدرسة يوسف. الله قال الله. ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صدري. إن حبسوني واحد فحبسي مع الله خلوة. الله. وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحة. وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. فماذا يصنع أعدائي بي؟ الله الله. إيه ده؟ الله يرحمه. سبحان الله. فأو إلى الكهف. ينشر لكم ربكم. ينشر لكم ربكم من رحمته. السعة ليست في القصور، وإنما السعة الصدور. في الصدور. نعم. الصدور. بس. الله. بس. الله. بإخلاص النية. يبقى دي إخلاص النية. إخلاص النية تتحول العادة إلى عبادة دون أن تدري. كل عادات الإنسان. طيب يبقى الواحد في حياته بقى في تعاملاته مع مراته مع عياله مع في شغله في بيته ها العادة إيه اللي أنا بعمله متعود إن أنا عارف يا شيخ وليد أعمل إيه؟ أنا لما تؤذيني زوجتي أو أولادي أو الحمد لله أنا زوجتي الحمد لله ربنا ربنا يبارك فيها يعني أنا بضرب مثال يعني فرض الزوج او جار او قريب او الايه ده انا لو جاني مندوب الرئيس او مندوب الوزير انا هاكرمه لان جاي من عند رجل كبارة تمام الله طب لما يؤذيني خليفة الله في ارضه اكرمه من اجل المخلف الا الله بس تستريح سبحان الله استريح في المسألة بس عايز نفس عالية عايز نفس عالية المأمون يقول والله حب الي العفو حتى خشيت الا اؤجر عليه يا ربي هارون الرشيد والله يا ربي شوف العظمه حب بالي العفو حتى خشيت الا اجر عليه ده صار ملك هيبقى عباده صار عاده صار عاده بس هو صار عباده نعم لا اله الا الله نعم سبحانك يا رب وانتهى الوقت الله اكبر لا اله الا سبحانك يا رب هذه عادتك معنا والله حاجه الوقت بيمر سبحان الله سبحان الله هنضطر نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقات القادمه ان شاء الله برضو موضوع الإخلاص لأن الجزء اللي ما غطيناهوش وما كلمناش عليه اللي هو عكس الإخلاص بقى اللي هو الرياء فإيه هو الرياء وتعريف الرياء وما ليس من الرياء لأن البعض كان بيسأل في النقطة دي كتير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بس نسينا أن احنا بنختم دايما يعني تذكرة سريعة كده يعني أنت يعني تعمل لمن بس أنا أسألنا أعمل لمن إن صليت أو صمت أو تصدقت أو ضحكت أو شربت أو نمت أو أكلت لمن؟ لله لله إذا كان السماوات والأرض والجبال أتوا طائعين لماذا أنا لا آتي طائعا إلى الله عز وجل وأكسب الدارين أسعد في الدنيا وأسعد وأسعد في الآخرة ونسعد قلب رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. اخر سوره الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا انا اول المسلمين وبذلك امرت بهذا الامر ليس تفضلا هذه اوامر الله اكبر هذه اوامر بسم الله ما شاء الله. حتى نحول العادات الى عبادات ارجو ان نتذكر مقوله ابن القيم وان نؤكدها وان ننشرها اذا عاملت الحق فاخرج الخلق اذا عاملت فأخرج الخلق الناس. إذا عملت الحق اللي هو الله سبحانه وتعالى فأخرج الخلق لا يكن إلا رضا الله وإذا إليه. عملت الخلق وإذا عملت الخلق فأخرج الناس فأخرج النفس وإذا الهوى حظوظ النفس جنبها وتعامل تجد نفسك سلما في الدنيا والآخرة الله. سعيدا ومنشرح الصدر والفؤاد ستجد كأن الدنيا كلها بين يديك ثم نعيم الله سبحانه وتعالى والنظر الله. إلى وجه الله الكريم ينتظرنا إن شاء الله في الآخرة. فتح الله لكم وعليكم جميعا. أنا بقول لكل أخ وكل أخت ياريت وإحنا زي ما قالوا أسد زيتنا بنسمع النشرة بنقرأ أخبار واحد بيكلمني في موضوع ببص على حاجة بفكر في حاجة إن الإخلاص مع الله إيه بيقولوا فلان عمل كذا كذا استنى كده أنا لو كنت مع مكان وكنت عامل كده أشهد الله كنت خلاص الحمد لله فهما في الأجر سواء. أنا نفسي كده تبقى زي ما تكون قاعد واحد بيقولك فهما في الأجر سواء يبقى انا لو كنت كذا كنت كذا كذا كذا اه والله كنت عملت كذا كذا كذا فهما في الاجر سواء فهما في الاجر سواء. نسال الله عز وجل ان نكون مع هؤلاء في الاجر سواء ومعكم جميعا على الخير في الدنيا وفي رياض الجنه في الاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمادي الوجد في رماني الوجد في سهدي فصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.